يقول: ما حكم النقاب؟ ما حكم النقاب؟ أختار من أقوال العلماء القول القائل بأن النقاب واجب، لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فسرها عبيدة السلماني وغيره بأن لبس ثوبا وغطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى فحسب. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. ولقوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا وبالله التوفيق.